أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة لغة عربية إن شاء الله. نحو. اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم. لا والله مش عندكم. لكن انا اقول اسئله في ضوء ما شرحت، اليس كذلك؟ وانا قلت انتم مطالبون بكل ما في الكتاب والذي ما اشرح، تمام؟ ما حكم النعوت؟ سؤال فرعي. ما حكم النعوت اذا تكررت لمنعوت واحد؟ واضح اجابتك بالامثله. ما حكم النعوت اذا تكررت لمنعوت واحد؟ اقصد ومثل. من يجيب؟ نريد تنويع المجيبين. تفضل. حاضر. تفضل. إما أنها تدفع مطلقا مطلقا، إما أن يفتق نعوت إليها كلها فاحدة فيجب الإتباع. فيجب الإيه؟ يعني إيه يفتق إليها؟ يعني لا يظهر إلا بها. ففي هذه الحالة يجب الإيه؟ الإتباع. يعني إيه يجب الإتباع؟ يعني تأخذ حكم المنعوت رفعا ونصبا وجرا. إن كان يستغني عنها كلها جاز فيها القطع والإتباع. حكم القطع جاز فيها القطع والإتباع. فإذا كان إلى بعضها ويستغني عن بعضها، الإتباع للمفتقر إليه والقطع فيما يستغنيه والإتباع. واضح هذا الكلام؟ ثاني مرة. إذا كان المنعوت لا يتضح معناه إلا بالنعوت كلها، وجب بالنعوت كلها الإتباع رفعا ونصبا وجرا. لكن احنا تدين الكلام بالغزال تدين، والله انت حضرت معي وسجلت، انت تقصد صورة يا ريس. واذا كان المنعوت يستغني عنها كلها جاز في النعوت الإتباع والقطع. فان كان يفتقر الى بعضها ويستغني عن بعضها وجب فيما يفتقر اليه الإتباع، وجاز فيما يستغني عنه الإتباع والقطع. هذا كله كان في اللقاء السابق وامليناه على اسماع حضراتكم. نعم؟ لا مش تقريب شرح. يعني واحد يقول لك كده الحمد لله الكريم الفتاح. خلاص؟ السياق هيحدد. السياق هيحدد. واضح كده ولا ايه؟ نعم. انتوا عندكم مع كام عادل هنا بدرس لكم في الكلية؟ اسمع عادلنا. واحد بس. فإذا قلت جاء عادل النحوي اتطبع كلمة النحو. يعني الاتباع انا هنقول ايه؟ اقول لا، انا اقول بكل وجه ممكن، يبقى انا عايز تبين لي القاعده. ولذلك دي هيترتب عليها لو اثناء اول محاضره هنا، لازم نحضر معايا اول محاضره في قوله تعالى والموفون بعهدهم اذا عاهدوا وايه والصابرين. كيف نعطف منصوبا على مرفوع لا يكون الا الله؟ واضح هذا الكلام؟ وزيها الفرق والراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيم. وبعد قالوا المقيمين قالوا الايه؟ والمؤتون الزكاة. اذا لماذا كثر الاعراب في كلمة المقيمين؟ يبقى ربنا عاوز يبين لنا اهمية الصلاة، عشان كده عمل نوع من المخاط عشان تقف عندها وتقول هنا في حاجة في كثر اعراب. هنا هو مش كثر اعراب ولا حاجة، لما تعلم انه ما فيش كثر اعراب. لماذا؟ لان المقيمين مفعول به منصوب بفعل معذوف وجوبا تقديره ايه؟ امدح المقيمين. فكان انفقه من بين الصفات بان الله يمدحهم. واضح هذا الكلام؟ ولذلك هي الاماره الوحيده للمسلم في الدنيا دي. في الصف مع كل الناس اللي بتقول لك بتدعي ان انا صايم ومش مع حد شايف حد. نعم. ما انا لازم اديك الصح المحاضره عشان تعرف تسهل بعد كده يا مولانا. لازم ترضيه المصاري، لان في ناس بتحفظ وناس بتفهم كويس، فلازم اراعي هذا الفرق. صح ولا ايه؟ كده وانت اللي مستعد للاثنين. ان شاء الله عز وجل كل مسلم عالم الجمهوريه كلها تاخد امتحان. بس في غالبا بيبقى المعنى رئيسي ده خلاص. انا قلت غالبا قلت دائما قلت غالبا يعني انا السنوات اللي درست السنوات اللي درست فيها كلها كان الامتحان اللي انا بيجي واخد بال حضرتك. وانا لم اعتذر عن العمل في المركز هنا غير السنه اللي فاتت كلها في قبلها فقط، لكن الاسئله اللي هو عندها ما كانش فيه مجابه دي حقيقه. فاعتقد برضه استثني ربما يختار من عندنا سؤال وفي المركز الثاني احنا هقول غالبا، ولكن انا يعني اراعي ما شرح وليس ما في كل الورقه وليس ما في كل الكتاب. لا ما انتوا بيت علماء ما شاء الله بقى يعني ده انتوا الشيخ عادل سرور وانتوا بيت مبتدئين لا انتوا بيت علماء. الله الله. وبعد تحدثنا اليوم عن السابع الثاني وهو التوحيد. الله الله الله الله. انا كنت بملكه من دماغي الاسبوع اللي فات، فلقيت الكتاب ده انا مالفه سنه كام؟ حاجه 90 او 94 تقريبا، وفيه الدروس اللي احنا بنقولها. فقلت بدل ما مالفه من راسي نملكه من الكتاب. نعم هو مش فيه كل الدروس، فيه التعجب والمدح والذم والتفضيل طبعا، وفي دروس تربيه التفضيل والمدح بس، لكنهم قرر علينا التوابع والشيء والشيء وجدت لي برضه ما بناء علينا وضيعوا وقت بقى ضيعوا وقت بقى. نعم لا والله انا زي ما قلت لك الف ده انا منافق اخطاء كله ده ليه طبعا عشان حتى مهندله ازاي والله ان كان يصلح للتصوير مش مال ما عنديش مال. كلمة توكيد في اللغة العربية مصدر للفعل وأكد، أما أكد فمصدرها تأكيد وكلاهما متراجع تأكيد صحة الإيه والاثنين ورا في اللغة العربية. والتوكيد ينقسم قسمين، توكيد لفظي وتوكيد إيه معنوي. نبدأ باللفظ. عارف توكيد اللفظ جيم هو تكرار المؤكد بلفظه او مراجع، تكرار المؤكد بلفظه او ايه او مراجع. والغرض منه تقرير المؤكد وتمكينه في نفس السامع وإزالة ما في نفسه من الشبهة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. باطل للأولى غلط، نكاحها باطل، نكاح مبتدا وباطل خبر. باطل الثانية والثالثة في لغة التوكيد ايه؟ لما تجيب النمو باطل باطل باطل، بيبكر المعنى في نفس السامع ولا لا؟ يبقى فرق خبر منه ايه؟ تقرير المعنى وفي نفس الايه؟ السامع، ومع ذلك ده في معنى مجازي ده ده هو تكرار هذا اللفظ يدل على ان سيدنا النبي قاصد يقول باطل، قاصد. مش هتنسى الشغل في هذا الكلام ولا ايه صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى التوكيد اللفظي قد يكون بالاسم الظاهر زي ما سمعنا دلوقتي في الحديث ومنه قال كلا اذا دكت الارض دكا دكا دكا الاولى نعرفها ايه مفعول مطلق منصوبا فتح ظاهر ودكا الثانيه توكيد لفظي دكا دكا واضح الكلام طيب وقال يكون التوكيد بالضمير تقول من فعل كذا انا انا حد غير خدت بالك ولا لسه انا الاولى فعلتها انا فعلت لانهم كذا لكن انا انا فعلت نعرفها ايه توكيد لفظي يعرف بالتابع للمؤكد اذا كان المؤكد مبتدا مرفوع يبقى هو مرفوع منصوب يبقى منصوب مجرور يبقى ايه مجرور واضح كده ولا لسه اما اقول نحن نحب العلم بس نعم مين اللي قال ضمير مجرور يبقى في محل جر انا بقول مجرور يعني ايه يعني وضعه جر صح كده اذا كان المعرض هيبقى مجرور واذا كان مبني ها محل جر يا شيخ هيقول له مولانا فاذا قلت نحن نحب العلم ما يعرف نحن الاولى ضمير مبني في محل رفع ها مرتد طب وتقول ثانيه ماله بقى ماله مرفوع على محل رفع في محل رفع توكيد لفظ كلمه ايه نعم بل هي ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع توكيد لفظي لنحن الايه الاولى واضح هذا الكلام يعني يعرف باعراب ما قبله قد يكون الاول اسم ظاهر والاخر ضمير لا يكون ذلك توكيد اللفظ لا يكون ذلك توكيد الايه اللفظ واضح يا عم الشيخ طيب اقول بعث بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا توكيد اسم الاسم ولا فعل الفعل يعني تقولي خطأ ولا تقولي بس الأفعال إذا كان المخاطب شك في الاسم يبقى أكل له الاسم شك في الفعل يبقى أكل له إيه الفعل واخد بال حضرتك لسه يعني أنا بقول لك مين الكذب ده يبقى أنا بشك في الكتاب ولا بشك في الفاعل فتقول له أنا أنا كتبت هتعمل إيه يعني أنا أنا بقى أنا تعمل إيه ليه توكيد الاسم ولا الفعل لأن شك في الاسم طب لما أقول إيه انت مين انت تقول انا فعلت كذا وفعلت كذا طب انا فعلت فعلت طب الفعل الثاني اللي قلت فعلت ده توكيد بالاسم ولا الفعل لان المخاطب اللي عندك شك في ايه يبقى انت على حسب مخاطبك قد يحتاج الى توكيد الاسم قد يحتاج الى توكيد الايه وقد يكون محل لمضمون الجمله فان العسر ان مع العسر الجمله الثانيه توكيد للجمله الايه فهمت هذا الكلام؟ نعم الله الله وقد يكون التوكيد الغرض منه التهويل والتفخيم التهويل ولا ايه؟ والتفخيم ربنا في القرآن يقول ايه؟ وما أدراك ما يوم الدين ثم الجملة الثانية بالنسبة للجملة الأولى من ذلك من ذلك إيه؟ لفظ المعنوي الغرض من التكرار التهويل والتفخيم التهويل والإيه؟ والتفخيم واضح هذا الكلام؟ نعم مين اللي كان يقول حقه من حقه؟ ها فين التوكيد اللي فيها؟ لا حق الكلام الحق ما هي لكنه أتى بالظاهر موضع الضمير ليس مما نحن فيه إنما ما أدراك ما يوم الدين ثم أدراك ما يوم الدين تكرار جملة واضح الكلام ولا لسه؟ نعم فهذا مما نحن فيه الله يفتح عنه عليه لا القارعة القارعة ليست من فيه أيضا وإن كان الغرض التهويل لكنه ليس مما نحن فيه لأن توكيد اللفظ تكرار لفظ الإيه؟ المؤكد يعني ما هو دلوقتي القارعة القارعة ما أضعها عن الكافرين يبقى هنا توكيد لكن القارعة ما القارعة ما القارعة الثانية دي خبر الجملة الأولى وليس توكيدا جملة ما القارعة الثانية دي أما جينا على الدكتور ده في اللغة العربية القارعة الأولى مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة الظاهرة وما استفهامية في محل رفع مبتدأ ثاني والقارعة خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول ليس فيها توكيد ولذلك يستسهل النحويون بداية على أن الرابط في جملة الخبر كما يكون ضمير يكون كإعادة المبتدأ بلفظه ومعناه إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه واضح هذا الكلام؟ أي كلمتين يتكرروا مع بعض بنفس المعنى كانت من قوارير لا لا خلي بالك شوية كده والقول كأس كانت ايه قواريرا وبعدين ابدأ منها قوارير ثانية قوارير ايه اقضحت ان كلمة قوارير كبيرة صح وبعدين قوارير ثانية هي نفس القوارير الاولى ولا مبسطة يبقى الاولى غير الثانية الاولى القواريرا صح وبعدين القوارير اسمه من فضة قدروها تقديرا يبقى عشان يفيد لازم يكون تكرار اللفظ بمعنى بمساوي ليه بمساوي له دي كانت قوارير مطلقه الثانيه قوارير من ايه يبقى خصيصه واضح كده ولا لسه لذلك الثانيه تعرف بدل او عطف بيان كانوا ثاني عرف عطف بيان ماشي دي توكيد دي توكيد الصناعه النحويه لكن فقط تطلع بعضها في محل لفظ حاجه لان المعنى ايه وجاء ربك والملك ها فقط صفا يعني ايه الملائكه متصارخين فقط صفوفا يعني كانوا كاين في المعنى العام غير في غير القران يقول وجاء ربك والملك ها متصفين اي مصفين اللي مش دعت بقى واحده قال ايه خدناها من الصف الاولى ولا من الصف الثاني ولا من الاثنين مع بعض ها امال هو اثنين اثنين هو اثنين اثنين يعني ايه يعني مرتبين ما تنامش كده اثنين اثنين معناها مرتبين صح وضع كل واحدا واحدا يعني مرتبين مرتبين مكان واحد الاولى ولا واحد الثانية كده في اعراب عند الصناعة المحلولة الثانية واحد الثانية توكيد لفظ والاولى مكتوبة على الحال لكن الحال يكون من الاولى محدثة في المعنى زي ما قال لو احنا نصلي العصر في عصر الصلاة ويقول لي اقول لا يستوي ها الحاضرون والغائبون من حيث الحاوية نعلم الغائبون يا مشايخ ها الحاضرون و الواو حرف عطف معطوف على الحاضرين مرفوع زي الله شوف الشيخ الصحيح لكن تعالى كده الاستواء يكون من طرف واحد او من طرفين يعني بعضهم لا يستوي الحاضرون والثلث ها الجمله ناقصه ولا مش ناقصه يبقى لم تتم الا بمجموع ها الوصف والمعطوف عليه معا واضح الاول كده نعم يبقى اذا خلي بالك شويه في الصناعه الفعل الثاني معطوف في الصناعه النحويه لكن الفاعل في الحقيقه الاول ولا الثاني ولا كلاهما مجموعهما واضح كده ولا لسه نعم اتفضل لا يا مولانا لا لا الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله ايه واخد بال حضرتك يا اخي احنا في ملوك الدنيا ورؤسائها لما بيعطوا الامر للقدر سوء الصف معاه كده ولا يبقى الادب الادب دي تحكمنا الايه الادب اللي ملك الملوك جل جلاله لا يتفق مع الملائكة يبقى وجاء ربك خلاص كده والحال ان الملائكة ايه يعني جاهزين زمن كبار القادة كده كبار الاعضاء قاعدين مع بعض مترتبين وينطردوا كل ايه الملك وليس خلي بالك واحد التكتيم واحد تيم ولا التشبيه لان الله قال عن ليس كمثله ايه شيء والحال ان الملائكه مرتبين مقصودين نعم مبتدا مع الجمله بعد اول حد تقعد والمخبيت صار جميل جدا والملك صفا صفا يعني صفا حال يبقى كان المعنى هو الملك يكون مصفوفين واضح كده ولا لسه يبقى خبر الملك ايه معذور تقديره ايه تاخد معنى مناسب من الآية واضح ولا يصح العطف ولا يصح الايه العطف من حيث المعنى وكم قدام بالذل لانه بيراعي الصناعه النحويه بيراعي الايه المعاني معايا يا شيخ زي ما يقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال ان زينا السماء بزينه وحفظا من كل شيطان ها بعدها ايه ما اعرفوا ان لا يستمعون الى الملائكه يلا ماشي السؤال مش باللغه العربيه الكل لا يستوي الى الملأ الاعلى ما اعرض الجمله ها هناك قالوا حد عنده حاجه ثانيه قالوا نعم ها شوف شو الايه شو الشيخ الايه يقول ايه ما فيش حق عرض نعم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويصدقون من كل جانب ها لو نظرنا الى الصناعة النحوية حاجة حاجة نعم في ناس قالوا حاجة مثل ما بص معايا من حيث الصناعة النحوية يا جماعة من حيث الصناعة لو اصطلع كل المعنى يصلح في كلمة لا يسمعون النحوية والحالية من حيث الصناعة لكن هذا خطأ تحديد يصبح النعتية دي ويصبح الحالية دي خلي بالك إن زينا السماء الدنيا بزينة وحفظ من كل شيطان من كل شيطان المال لو جعلنا كل شيء يستمعون نعت الشيطان المال هيبقى المعنى ايه ها وحفظ من كل شيطان مارد غير متتمع صح مش كده ولا لسه تفهموا شويه كده المعاني تفهمونا ما اقول لو انا بعت جمله لا يستمعون نعتا هيبقى المعنى كده وحفظا من كل شيطان مارد غير متسمع وربنا بيحفظ من الشيطان غير المتسمع من الشيطان المتسمع لا ها يبقى المعنى كده يبقى ما ينفعش النعت وضحت طب ولو كانت حاجه تطلع حد قال لي اه ليه دي حاجه جت بعد ذكر تقول ان الشيطان وصفت خصصت والنكره اذا خصصت صح ما تجيب حال منه طيب الحال ينفع هنا هيبقى المعنى ايه لو رجع بتاع حال هيبقى المعنى كده وحفظا من كل شيطان مارد ها حالهم انهم لا ايه لا في حاله في حاله عدم استماع يعني الشيطان في حاله عدم استماع ربنا يحفظها منه والشيطان في حاله استماع ربنا يحفظوه المعنى صح ها المعنى سليم يعني ربنا بيحفظ من كل شيطان مارد في حالة استماع في حالة عدم واما اللي في حالة استماع يسيبهم هم يستمعوا زي ما هم عايزين هات من يلقيه الله لملائكة من اوامر ونواهي لا اذا لا تصنع ولا تصلح ايه ما لنا المعنى ايه ده استئناس الكلام خلص عند كلمة شيطان ايه مارد خلص الكلام وابتدى ربنا كبير لا يستمعون لا يسمعون ايه الى الملك الاعلى ويرزقون من كل جانب ذكورا خلقنا على يبقى كل الشياطين ربنا سبحانه وتعالى ايه فخصهم بانهم ليس لهم القدره على الاستماع هم بيحاولوا يختاروا ليس لهم القدره لان ربنا حفظ ايه حفظ اللوح المحفوظ وحفظ ما يلقى الى ملائكته من اوامر ونواهي من كل شيطان في هذا الكلام اللي يبقى الجمله بسرعه النحويه ممكن تصبح نعم ممكن تصبح ايه حاجة. فاذا رعيت الصناعة ولم تراعي المعاني فتح وفهمت القرآن على غير الوضع. ولذلك تقول لابد من تعلم آلات فهم القرآن لأنها وصفار بلاغة علوم اللغة كلها. لا يستطيع واحد أن يتعامل مع القرآن فهم صحيحا إلا إذا فهم اللغة العربية فهم وضع هذه المعاني. وفي هذا كثير جدا بيقع فيه على ثلاث كبار المعلمين لأنه يراعي الصناعة فقط ما بيراعيش المعاني. واضح؟ نعم نعم. يعني لفظين تمام مفيش كده، ولكن معنى يختلف. لا خلاص منفعش خلاص لا من يسوي كده. شوف الشيخ الشيخ كويس بقول رأى عين زي عين ما او رأت العين عين رأت عين ها عين عين عين عين عين لأنها تختلف عن العين غير المعنى كده ولا لا؟ واضح؟ الله يفتح. ايه فرق الاثنين طيب؟ اول عشان ايه فرق الاثنين؟ ما هي اصل كلمه اجازه احنا بنقولها بفتحه لكن هي اصلها اجازه. اجازه اجازه معنى يعني اعطيناك سماح سريع هي اصلها اجازه. فكر وذكر الإجازة على حسب مفهومها. الشيخ المقري للقرآن يعطي إجازة صح عن الشيخ، والمربي يعطي لمريديه إجازة واخد بالك، والمدرس المعلم المدرسة يعطي للتلاميذ إيه إجازة يعني يلا بكرة. لا لا لا إن شاء الله ربنا يبارك فيك ويديك الصحة يعني. لا أجازة كده ما أقف عليها، إنما هي إجازة بمعنى يعني مسموح لك كده. زي هو لما بيديك إجازة في القراءة معناها إيه؟ يسمح لك أن تقرأ وتقرأ إيه؟ حد فيك واخد إجازة؟ ها؟ اللي واخد إجازة في القراءة معناها إيه؟ أن يقرأ ويقرأ غير مش كده يا سيدي الشيخ؟ أجي معنى الإجازة. فالإجازة من الدراسة معناها إيه؟ أن يسمح لك بالراحة. واضح يا مشايخ؟ نعم. الله الله عودة كثير على حضر العاد وقت بيجري مننا جامد خالص. الله الله قلنا التوكيد من الأغراض الأساسية اللي بيعمل إيه؟ يفيد التقرير ولا إيه؟ ها؟ والتمكين. وقد يفيد التهويل ولا إيه؟ والتفخيم خدنا آيات منها. وقد يفيد التهديد. قد يفيد إيه؟ تسمع لها في سورة التكاثر؟ كلا لو تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون الثاني جاي ربنا يقول كلا سوف قاعد اتكاثر عادي تعمل ايه التكاثر حتى زرتم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. تكرار كل الثاني ايه الفرق منها؟ التهديد. التهديد واضح؟ نعم. الله يفتح عليك. انت فاكر لما قلت لك ان في نعوت مترادفه ونعوت متعاطفه في المحاضره؟ صح؟ برضه كذلك في التوكيد. في توكيد الجمل بالذات. توكيد الجمل قد يذكر حرف عطف للتراخي او التعقيب او الجمع. خلاص؟ يعني في نهاية الانشراح لم تأتي أي حرف عطف فإن الانشراح ها إن هنا مكتوب ثم مكتوب التراخي، لكن الغرض منها إيه؟ الغرض من كلمة الجملة الثانية إيه؟ التهديد، لكن معناها في الإعراب جملة فعلية لا محل لها من إعراب توكيد الجملة الأولى. واضح يا عم الشيخ؟ نعم. توكيد دي هل ذكرت قبلها نحنها؟ ده بتأتي كل عقل كل نعمة لا تعتبر التوكيد. الله الله. نعم. فبأي آلية؟ جملة استفهامية الله التذكير منه وليس سيدنا من لما احتاج الآية دي؟ قل لا لا بأي شيء حتى قل الجن كان أسمع اعلم القرآن منكم. كان مشروع على ايه؟ كده ولا لا؟ اذا علينا جميعا ان نقول كما قال الجن الذين مدحوهم في النبي صلى الله عليه وسلم لا بشيء من آل ربنا نكذب، لان تيجي فعاقب كل نعمة. عاقب كل ايه؟ نعم. واحد يقول لك ايه النعمة في ان كل من عليها كان هو هذا الفاضل ربك بالسلام. حلقتوا في التفكير لا. نعم. كلا حرف ردع وزج. ردع وزج فتح على العرب. سوف حرف يفيد استقبال مبني على الفتح. خلاص؟ تعلمون فعل حرف وعلى الفتح صدوك النون. وواو جماعة فاعل. وحذف المفعول للتهويل. ثم طبعوا الجملة كاملة لسوف تعلمون لا محل لها من الإعراب لأنها تجد نافية. لا محل لها من الإعراب لأنها تقول إيه؟ استئناف. استئناف يعني إيه؟ إلهي كلام جديد. واضح؟ نعم. سوف حرف استقبال مبني على الفتحة لا محل من الإعراب. وزيها بالظبط يا أختنا الكريمة صاحبة السؤال الجملة الثانية. زي كده تقولي ثم حرف عطف وكلا سوف تعلمون تأديبها كما عرضنا الجملة الأولى وتقول والآنية توكيد للجملة الأولى. الجملة الأولى كان لها محل ولا ليس لها محل؟ ليس لها محل، يبقى الجملة الثانية ليس لها محل. فهمت هذا الكلام؟ نعم. للتهويل سوف تعلم نعلم أن يكون تدع فيه نفس كل مجال. الله الله الله. نعم. انا وانا بشرح كده ساعات الله الله الله مش كده؟ ساعات بقول كده. ده يدخل في بما نحن فيه؟ توكيد. ايه الغرض من التوكيد ده؟ تذكير. فالذكر الغرض منه انا بذكر ربنا ليه؟ التلذذ بذكر المعقل. التلذذ بذكر المعقل. اللي بيحب واحد بينسى اسمه؟ ها؟ فأقول الله الله. لو انا مش بحب الاسم ده مش هقوله مش هكرره. شنو لا؟ يبقى الثلاث باسم ايه؟ باسم المؤكد. واضح الكلام؟ يعني قد يكون الغرض التلذذ. تلذذ مين؟ المتكلم. تلذذ المتكلم بذكر المؤكد. سيد الشيخ مصطفى البكري اللي هو في الصحر يدعو كده ربنا ونادي فيه في وقت الصحر إلهي إلهي ظمأنا إلى شرب حمياك لا يقصر. إلهي إلهي كرر الثانية ليه؟ إيه الغرض من الثانية؟ ها؟ التلذذ بذكر الإيه؟ المؤكد. كانت إلهي أقول إنها تكش لكن لما قرأها إلهي إلهي ربنا ربنا ربنا الغرض من التكرار ده ايه؟ هو ربنا بيسمعه في الأول الأول ايه؟ سمعه. هيمكن هل ينفع نقول التبليغ الغرض ايه؟ هو ربنا يخفى عليه شيء عشان يمكنه نفسه؟ إذا الغرض التلذذ بذكر الايه؟ المؤكد. واضح هذا الكلام؟ والله أنا مش عارف مين أنا أخش فيه. عايز تسأل في حاجة؟ والله يا مولانا هذا الكلام عليه كلام. واخد بالك من الكلام؟ لكن ورد هذا عن سيدنا بلال بن رباح حينما كان يعذبه ميه ويضع الحجر حوله وينيمه عيان الظهر على الرمال الساخنه في بطحاء مكه ماذا كان ينادي ربنا؟ هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ أو نهى أحد المقابل عن ذلك؟ معلش أنت ضغط شيئا وهم يتعرف شيء. نعم هذا من باب التلذذ حتى ينسى الألف. ولولا تلذذه بذكر المحبوب ما يعني تتحمل ما هو فيه من إله من عذاب. ولذلك يا أخي الكريم تعثرت امرأة في حجر فسالت دم قدميها فإذا بها تكتشف فقال لها أحد من المريض تبتسمين والدم يسيل من فمك؟ قالت ان كان لذة سواها الشعور بألمها. فالذي يقول احد هو متلذذ بانه مع محبوب بالناس عليك واحد عايز مع محبوب يفتكر امن وغمس وكل بحاجة كل نغني على العيادة اذا كانت محبوب ربنا تفتكر حاجة حاجة ده انت لو اشتغلت حد من حاجة حاجة لازم تشعر لها ما تشعر من شيء احد من احد. يا مولانا الشيخ ابن القيم الشيخية شيوخ الصوفية والذين وظلموا ظلما كبيرا جدا ظلموا كثيرا. اقرأ يا اخي مدارك التركين ابن القيم بس هنا في محافظة عقيدة عشان خاطر ما نخش عليها عشان ما نخش على نحن. لكن يا اخوان اذا كنت مستريح للتلذذ بذكر الله تذكر وان لم تكن مستريح فكن جماعة ماشي ادعو بيها طيب ما تدعو بيها طيب انت تقولوا عقيدة ايه الصلاة هنا نفس الصلاة العظيم صلاة نحو الصلاة لا معلش معلش الله يقول لا لا تفتح باب لا تفتح باب لا تفتح باب على كل انا مطمئن ان ذكر الله تعالى والاسم المفرد فيه تلذذ لو ما فتقت عن ذكره خلي بالك يا شيخ مش انا دم ضايع وقت في المساله ان كنت تريد يعني حوارا هادئا بعد المحاضرات لكن انت اسمع المحاضرات نعم ثم يحبك اليهود يعرفها معطوفه على الامير يا شيخ حينما نقول ثم عرف عطف وجملة كلا سوف تعلمون معطوفة على الجملة الأولى هل عطف يقتضي المغايرة أو لا يقتضي المغايرة؟ ينفع محمد ومحمد يا شيخ؟ ينفع جاء محمد ومحمد؟ أو جاء زين ثم زين؟ ينفع كده؟ مش العطف يقتضي المغايرة؟ صح؟ إذا الجملة الثانية ما هي إلا الجملة الأولى فهي توكيد وليست معطوفة وثم فقط لإفادة التراضي مع التراضي وقال سيدنا الله يفتحنا عليك الله الله عجبت لمن يحب كيف لا يتلذذ بذكر محمود الله خلي بالك يا الشيخ قد يكون التوكيد بالضمير كما قلت نحن وانا انا لكن هل يؤدي الضمير المتصل بالضمير المتصل خلي بالك من الكلام ده هل يؤكد الضمير او بين حكم توكيد لكن سؤال عام بين حكم توكيد الضمير المتصل بالتفصيل والتمثيل سأملي على الجواب جيب إذا أردت توكيد الضمير المتصل بضمير متصل مثله فلا بد أن يتصل التوكيد بمثل ما اتصل به المؤكد ازاي يعني خلي بالك كده من مليك أقول مررت بك عاوز أنت تكتب بك أقول مررت بك لازم توصل الضمير المتصل الثاني بمثل ما توصلت به الضمير الايه هتقول ايه مررت بك بك وسلمت عليه خلاص اما اقول مثلا رايتك وهكذا واضح هذا الكلام اكتب عندك مثل مررت بك بك في التوكيد. هو اصلا انا باكد الكاف لكن لما امتنع توكيد وقت كاف لان كاف ضمير منفصل اوصلتها بمثل ما اوصلت به الضمير الاول. تفهمون ما اقول؟ مررت بك بك فسلمت عليك اكل عليك. يقول ابن مالك في الألفية تعد ولا تعد لفظ ضمير متصل ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. من يشرح الله أو تعد بله ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. اشرح الشيخ ها فضل نعم نعم يعني لا تعيد الضمير متصلا وانما صله بما وصلت به الضمير الاول مثل مررت بك بك وسلمت عليك ايه عليك ولا تقول سلمتك ولا عليك جا. واضح هذا الكلام؟ نعم. اثنين وإذا أردت إذا بضمير رفع منفصل هذا مطلقا سواء أكان الضمير المتصل مرفوعا نعم أكل الكأب قمت تقول ايه قمت انا يبقى تأكيد الضمير متصل ولا ضمير منفصل؟ التأ ضمير متصل فين التوكيد؟ قمت انا قمت انا التأ مؤكد وانا توكيد يبقى انا اكدت المتصل بالايه؟ احتجت اعيد حاجة؟ يبقى الاكل جائز مطلقا ده واضح؟ والضمير هنا مرفوع ولا مكتوب ولا مجرور؟ في محل رفع فاعل مش كده؟ قمت التاء هنا في محل رفع ايه؟ فعل. الله الله. او منصوبا مثل اكرمتك انت عين المؤكد والمؤكد المؤكد الكاف المؤكد الايه؟ والتوكيد انت يبقى انا اكدت المتصل المنصوب بضمير منفصل منادي واضح؟ نعم. او مجرور نعم مررت به ها هو يبقى هو تعرف ايه؟ توكيد لفظي للضمير المجرور والهاء في الجمزيه هي المؤكد. احسنت. ثانيا التوكيد المعنوي حضرتك ممكن بيكا بيكا بيكا اه اذا حبيت تاكد ضمير متصل تقول بيكا منفصل بيكا هو مش محتاج مش محتاج بيكا مش محتاج انت بقى تكرار او اتصال كل ده بيكا ضمير مستتر سؤال كويس فتح الله عليك. كل ده لو انا قلت مثلا اسكن في الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ انت. ففي القرآن ربنا بيقول وقلنا يا آدم انت وزوجك الجنة انت الثاني بقى نعملها ايه؟ توكيد ليه؟ مستتر. بارك الله فيك. شوف السؤال دي يجيب علمه. نعم. لا يا مش خلي بالك بغض النظر عن العطف او غير العطف نحن نتحدث عن اعراب الان. وقلنا يا ادم اسكن ايه انت وجه بعدها معطوف او لم ياتي ما اعراب انت هل هي الفاعل؟ لا، الفاعل اذا كان فعل الامر للمفرد المذكر مستجوبا. مستتر ايه؟ يعني لما تقول افهم، فين الفاعل؟ مستتر وجوبا، تقديره انت. طب اذا قلت افهم انت، اوعى لان الفاعل واجب الاستتار. اما انت اللي جاي ايه بقى؟ توكيد للضمير الايه؟ المستتر. وعليه قوله تعالى: وقلنا يا ادم اسكن انت، اسم فعل امر وفاعله ها ضمير مستتر وجوبا. تقول ايه؟ وانت المباطله بقى اللي موجوده معايا دي توكيد لفظي للضمير الايه؟ ها المستتر في محل رفع. واضح الكلام؟ لا خلي بالك، شوف انا قلت ايه، فعطف او لم يعطف. لكن لما نيجي الباب العربي ايه، ما حكم العطف على الضمير المستتر او المتصل؟ هذه قضيه ثانيه. ولذلك اذا عطفت على الضمير المرفوع وجب اولا التوكيد بالضمير المتصل، ودي سناتي لعب العطف ان شاء الله. فهمت؟ نعم. كويس. قلنا التوكيد قد يكون للتقرير صح، وقد يكون للتهويل، وقد يكون للوعيد. الشيخ بيقول لي طب نقول اسكن انت، ما الفاعل مفهوم ان هو انت من غير ما تجيب كلمه انت، واخد بالك؟ اول حاجه هذا التوكيد للتقرير، لان طبعا سيدنا ادم حينما وجد وجد معه ملائكه، فلما يقول انت وزوجك الجنة يبقى لا ينصرف ذهنه الى من؟ لانه قد يكون له في الخلق. يبقى فاشل معايا في ابن الشيخ. كما انه وصل ده معنى ربي بقى، المعنى المعنوي التقرير والتمكين، لكن المعنى اللفظي وصل للعطف ضمير المستتر، وصل للعطف على ضمير الايه؟ المستتر اللي هو مين؟ زي ما الشيخ بيقول لي هل ينفع تغير القران ان انا اقول اسكن وزوجك؟ اقول له لا فعل. ليه؟ لأن الضمير المتصل سواء كان مستتر أم باردا مرفوع، المرفوع فتأتي باب العطف، العطف عليه باسم ظاهر إلا إذا أكد أولا بضمير منفصل مناسب، إلا إذا أكد أولا بضمير منفصل مناسب. لكن لما قلنا في باب التوكيد أنا مش هاجي أحكم الزوج الخاص، أو اسكن أنت، افهم انت، واضح كده؟ افهم ها ما جيتش معطوف خالص خالص. ما اعراب الضمير الفاعل اللي هو انت توكيد لفظ للضمير الايه؟ فهمت هذا الكلام؟ اذا احنا علاقتنا بما قبل واو العطف وليس بما بعد واو الايه؟ هذا سياتي في حينه ان شاء الله. ماشي الكلام؟ نعم. ثانيا انا لو توعدتكم مش هتحرك من التوكيد خالص. التكريم لا بأس، المعاني تتزاحم. احسنت. الشيخ بيقول لي حينما يكون هناك ملائكه وربنا يختار سيدنا ادم ويسكن انت، ايه هل منع ان يكون معنى التكريم؟ يعني يكون واحد طالب متفوق بعدين بقول له ادخل فاثنين ثلاثه كده قلت له انت، ادخل انت، او حافظ القران قلت له ادخل انت، المعنى لا تعرف. وهذا يقول القران حمال اولي ما لم يرد معنى ايه اخرى. واضح يا شيخ؟ فهذا جميل يرد يعني في التمكين والتقرير ويفيد بايه؟ التكريم ولا تتزحم المعاني. يعني ممكن تعرف واحد كده ربنا يفتح عليه معنى اخر يتناسب مع المقام ولا شيء في ذلك. زي ما علمونا ان القران حمال اولي. واضح يا شيخ؟ نعم. مش هنختلف، مفيش فيها خلاف اصلا، انا بقول معنى التقرير. الشيخ بيقول لي تنفع التكريم؟ اقول له ما لا يفاه المعنى. احنا بنستخدمه في اللغه العاميه بتاعتنا. يعني لما يجي واحد حافظ القران تقول له اقعد انت، اقعد انت. الناس كلها واقفه وتقول لي اللي حافظ القران تكريما له، ها اقعد او تعالى جنبي هنا، انت تعالى انت هنا جنبي. يبقى فيها تقرير ولا فيها تكريم؟ معنى لطيف يا اخي، ما تلفظش غيرها. ما هي دي المشكله عندنا. انا بتكلم عن الملائكه، لا الملائكه مش مكلفه. الملائكة مش مكلفة، انما التكريم للي هيبلغ وهو اللي هيطلع عشان يدوح حلاوتها، ولما يطلع بقى يسألها ثاني تصحى يقول حسب الذوق. يعني ممكن يبقى لك انت ذقت حتة واحد ربنا يفتح عليك حتة ثانية، ما دام عندك تصادم نقول ان عندك تزعل، يعني ما دام انت استاذ ما فيش مشكلة خالص، ما لم تتصادم ما لم تؤدي الى معنى فاسد. واضح الكلام؟ نعم. ربنا يستعلم عليك. الله الله. الثانية التوحيد المعنوي. التوحيد المعنوي نوعان. انت جاي تأخر حضرتك؟ اه عشان كده. هم سألوني وانا كنت املي النعت، يعني ارجو من حضرتك اذا كنت يعني المحاضرة السابقة حضرت وكتبت ورايا، يعني حاول ممن كتب ان تكتب منه او ممن ترجم، لان انت مطالب بما اشرحه ولست مطالب بكل ما في الكتاب. ماشي الكلام؟ بارك الله فيك. التوحيد المعنوي كان نوعين. الاول ما نقول اهو، ما نقول اهو النوع الاول هنقطع تعريفه والنوع الثاني هنقطع تعريفه. ماشي يا مولانا. النوع الاول ما يرفع توهما مضاف، توهما مضاف الى المؤكد. بمعنى اشرح لك الحته دي، يعني ان المتكلم يخشى ان يتوهم انه حدث مضافا واقام المضاف اليه، حدث مضافا حدث، انا اروح عندي ورقه ولا حاجه، حدث وقع كلمه كلمه دي حدث. حاضر. بمعنى ان المتكلم يخشى ان يتوهم السامع انه حدث مضافا واقام المضاف اليه مقاما، والمضاف اليه مقام، وله لفظان النفس والعين. اسمع يا عم، لما اقول لك خلي بالك، افتتح الملك او الرئيس المشروع الفلاني، فانا خشيت وانا اقول الجملة ان يصل الى ذهنك ان اللي افتتح نائب الرئيس او رسول الرئيس او خادم الرئيس معايا ولا معايا، فحتى ازيل هذا التوهم قلت افتتح الرئيس نفسه الفلان. يبقى نفسه بس ايه؟ ها تعمل ايه يعني؟ ترفع توهم مضاف الى مين؟ الى فعل مؤكد الرئيس. لما بقول افتتح الرئيس ممكن يبعث مندوب بداله، صح؟ فممكن يجي ذهنك ان مندوب الرئيس هو اللي افتتح نفسه، فقلت لك افتتح الرئيس نفسه، يبقى نفسه اللي عملت ايه؟ ذلك التوهم الذي يمكن ان يكون في نفس المعنى بان هناك اسم مضاف الى المؤكد زي مندوب او رسول او نائب او غير ذلك، فاجبت هذا التوهم بكلمه ايه؟ نفسه. خلاص؟ اما اقول لك الاسئلة التي ستمتحنون فيها انا نفسي ساضعها، يبقى نفسي جات ليه؟ لان شايف الاسئلة دي كتير، صح؟ في شك في توهم، قلت انا نفسي ساضعها وانا نفسي ساخرى، يبقى ايه الغرض من كلمة نفسي؟ توكيد. واضح هذا الكلام؟ رفع توهم. رفع ايه؟ رفع التوهم. واضح؟ يعني الحاجة دي خلاص واضح يا شيخ؟ نعم. اكتب عندك وله لفظ لهم النفس والايه وذلك وذلك نعم جاءني الرئيس نفسه نعم طيب حاضر يعني العبارات غير العبارات اللي حاضر كل حاجة تقعد تدرس وبحسن نوع المستقبل انت المرة اللي فاتت ما كنتش مشغول بالذكر المفرد النهارده انت مشغول بالذكر المفرد بلا تعب لو سيب الموضوع ده وقال لك معايا في النحو هتلاقي حكاية سهلة نعم اسمع السؤال كده خلي بالك ابن الشيخ هذا التعبير من التعبيرات التي لم ينطق استعملها العوام انما كلمة نفسه دون يعني حكاية واضح جدا نعم يعني لم اقف على فيما سيأثر لي من كتب معازم والنحو والصرف هذا التعبير تعرف النحو جاي بشكل عربي بس هو ربما يعني يريد ان يصحح تعبير على اسئله العوام يقول لك كيف نعرف لو ورد لكن تقول والمفروض ان احنا نتعلم اللغه لننطقها كما نطقتها العرب من فرسان لغه عربيه ماشي الله الله أقول التوكيد المعنوي يأتي لرفع التوهم مضاف إلى المؤكد ويقوم بلفظتين النفس والعين شرع إضافة النفس والعين إلى ضمير يكون مؤكد بشرط إضافة هما فنحن نقول بنفس العين بشرط إضافة هما إلى ضمير يوافق المؤكد مثل حضر الرئيس نفسه وزارني الوزير عينه خلاص الله الله النوع الثاني بس الحكاية دي قد يطرح سؤال يقول طيب لو كان المؤكد مسمى يعني جاء زيدان هنا يقول لي نؤكد نفس العلم ده تأتي بجمع كلمة نفس على أفعل على وزن أفعل ثم تضيفها إلى الضمير المناسب جاء الزيدان أنفسهما فالبعض يقول لي نفسهما ليه؟ تفادي الثقل في المضاف والمضاف اليه تفادي الثقل الذي ينشا من طول المضاف والمضاف اليه واضح ممكن ولذلك القران بين ان تتوب الى الله ها الشيطان الاثنين هل فقد صغت ما قالش قلباكما انما قال ايه قلوبكما مع ان ستين اسماء وستين عين ما قالش كل واحده لها قلب واحد مش كده ولا لا نعم لنا عطف وستين عين رضي الله عنه نعم وعين نفس الوضع يعني اذا اريد تسميه اذا اريد التوكيد بالنفس والعين وكان المؤكد مسمى او جمعا جمع على افعل وضيف الى الضمير المناسب واضح كده ثاني كمان مره اذا اريد التوكيد اذا اريد توكيد الجمع او المسمى اذا اريد توكيد الجمع او المسمى بالنفس او العين جمع اولا على وزن افعل بالعين افعل ثم اضيف الى ضمير يطابق المؤكد الى ضمير يطابق المؤكد نعم حاضر حد كتبه من ليه شد الشيخ في حالة المتنى والجامع يجب مع أحد اللفظين على وزن أفعل ثم يضاف ترديد الضرب المعطي أحسن مثل جاء الوزيران أنفسهما وجالست الوزراء أعينهم أعينهم نعم النوع الثاني من أنواع التوكيد النوع الثاني ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول والإحاطة ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول والإحاطة وألفاظه كل وجميع وكلا وكلتا لما ربنا يقول في القرآن فسجد الملائكة قبل ما هو كله ممكن يجي في بالك ان ممكن يستثنى جبريل لانه يعني امين الوحي وربنا اجعل مطاع ثم امين مش كده فلما ربنا يقول كلهم يبقى دخل جبريل ولا لا دخل جبريل وقيل ان الله امر الملائكه بالسجود لادم في شرف العلم وعلم ادم الاسماء كلها عشان يعرف فضل العلم ذكورا واناثا وعلم ادم الاسماء ايه كلها ثم عرضهم على الملائكه قال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين وبعد ما عجزوا عن هذا قلنا للملائكه ايه اسجدوا فسجدت الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين فالعلم شرافه ومنزله لابد للبطل ان يتنبه اليها وان يقضي جميع اوقاته في طلب العلم ما استطاع الى ذلك سبيلا الا ان يكون لقضاء مصلحه عياله او لجلب رزق فهو معذور فاذا وجد وقت فراغ فعليه ان ينشغل بطلب العلم نعم نعم هو كلمة شرفنا بشرافة القرآن من أسماء المصادر من أسماء الايه المصادر لأن شرف مصدرها تشريف فإذا نقص هذه في المعنى سمي اسم مصدر سمي اسم ايه فإذا قلت أعطيت اليتيم إعطاء إعطاء داني على إيه نوع مصدر فإذا قلت أعطيته عطاء نقصت الحروف عن الفعل فيسمى اسم مصدر أنبت الله الزرع إنباتا ده مصدر أنته نباتا ده اسم إيه اسم مصدر وهكذا نعم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمك يا المغرب جدا ولا جدا طيب خلص غسل العباره من المصلي قلنا ايه الفاظه ايه كل وكلا وكلتا اما كل وجميع اما كل وجميع يؤكد بهما ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه وقوع بعضها موقعه نعم سلم الجيش كله بصوا معايا كلمة الجيش في اللفظ مفرد صح لكنها مكونه ايه من افراد واجزاء صح يصح ان انا اقول سلم القائد وسلم الجندي وسلم الجنود وسلم القوات صح فلما اقول سلم الجيش جنودا وايه وقواتا فلو قلت كله ايه الجنس كله؟ فاتت ايه؟ الاحاطه يعني حدش الحمد لله فات من الجيش كله. فهمت هذا الكلام؟ يبقى سلم الجيش نجح الطلاب. يعني المدينة الأمنية أما يقول نتيجة 98% قلت نجح الطلاب يبقى أنا كسبت. فإذا قلت نجح الطلاب لهم ما قلتش كلهم اللي خدت النتيجة إيه؟ 100%. يبقى كلمة كلهم أخدت إيه؟ ها؟ الإحاطة والشمول. وده فتجد الملائكة تقول دلت على إيه؟ إن جميع الملائكة كلهم ما حدش استثنى. فجد. واضح؟ نعم. أجمعون توكيد. مرفوع وعلامة رفع توكيد بعد توكيد يعني. وكلهما توكيد معنوي. توكيد بعد توكيد. نعم. قلنا سلم الجيش وإيه؟ يصحوا أو جميعه. أو يبقى كله جميع أكدنا بها إيه؟ ما كانت أجزاء. صح؟ فرحة الأسرة يبعوا كلها لما يبعوا. لأن الأسرة جاءت إيه؟ أجزاء ممكن يطلع على الوالد، الوالدة، الأولاد، كده؟ نعم. الجد والجدة. يبعوا كلهم. نعم. يبعوا كلهم الجد كلهم. كلهم؟ لا، مراعاة اللفظ. مراعاة اللفظ، لأن الجيش لفظ مفرد. لكن أقول كلمة الجيوش أقول كلها باعتبار إن الجيوش جمع الملاعب. كان فيها قادة وكذا وكذا، واخد بالك؟ أقول كلها. نعم، باعتبار الجماعة. فأنت طبعا مش محتاجين شرح، صح؟ مش محتاجين شرح. خد بقى عندك ينفع أقول جاء زيد وجود ليه؟ لأن زيد ليس زيد جاء جاء، صح؟ صح، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ينفع أقول حضر الطالب جميعه؟ أمال يعني حسين ذراعه في البيت ولا يا حسين راسه في البيت؟ ما ينفعش كده، ولا يا مولانا؟ خلاص؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي. على فكرة، على فكرة نصلي الحديث. نعم يا مولانا، انت يا مولانا الظاهر، الظاهر زعيف مننا، الظاهر زعيف مننا، ولا عايز تروح تنصب ليش المفرد؟ ها؟ ده ده مجاز، ده مجاز مش حقيقي. يا مولانا لسه استاذ الحديث، استاذ سيد الدكتور سيد استاذ الحديث مش جاي، فانا على حدود لغايه الساعه 8 يعني مع بعض لغايه الساعه 8 واللي زهقان يروح، واللي مش عارف كلمه الله الله يروح. في عندنا سبب الاستثناء يا شيخ الكريم ايه؟ اكثر احمد الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ذكرتنا باسم الحبيب، هنيالك يا عم الاسم ده، خد بالك. الله الله. هي انا اتغلبت فيها، كانت تتغلب في السماع. انا اريد ان اتغلب وانت تتغلب في السماع. خلي بالك من الشيء، في عندنا باب الاستثناء، حاجه اسمها الاستثناء المنقطع. الاستثناء ايه؟ ايه المنقطع؟ يعني ان يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. لما اقول مثلا لو في غير القران قلت نام اهل الكهف الا الكلب، مع انه نام معاهم يعني القران، نام اهل الكهف الا من شدة لزوم الكلب لهم اعتبرته ايه؟ منهم. لكن هو من جنسهم ولا من ايه؟ من غير ذات استثناء منقطع. كمان مثال حاضر، لما اقول خرج القوم الا الحمار، والحمار انا على سبيل الحقيقه مش على سبيل المجال، مش الغنم على سبيل معايا مثال، يعني ناس في حمار عندهم ملازم عزكم الله جميعا، في حمار ملازم لهم، فقلت خرج القوم الا الحمار، هل الحمار ده مستثنى من جنس القوم ولا منقطع؟ حكمه ايه وجوب النص ده في الاعراب؟ ابليس من شده عبادته صار في مصاف الملائكه تمر، فلما صدر الامر الاعلى من باب اولى من باب اولى يجب المين الادنى، يعني دلوقتي انا داخل على الشيخ مع الصغيرين، فانا واقف واخد بال حضرتك وسلم عليا ولاد الاولاد قاعدين، اذا كان ابوهم وقف يبقى هم الاولاد ايه من باب اول ولا لا؟ اذا دخل بالك، اذا كنت انا قاعد من شيخ الازهر ودخل مثلا حد مهم وشيخ الازهر قام وقف واخد بالك، يبقى من باب اول ان ايه تكريما لشيخ الازهر مش كده ولا انت؟ وهكذا. اذا لابد اذا صدر الامر للاعلى لابد ان يشمل الايه؟ الازهر. صدر لمين؟ للملائكه وهم الاعلى. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا مش كده؟ الا ايه؟ الا ابليس. وايه الكهف توضح جنسيته مش من الملائكه، فايه الكهف ربنا يقول ايه؟ ابليس كان من الجن، عشان ما فيش في بالك حاجه خالص دي، ففسق عن امر ربه. يبقى الاستثناء منقطع ولا منقطع؟ منقطع. يبقى الامر موجودين ولا لا؟ يبقى الملائكه كلهم سجدوا ولا ما سجدوش؟ هو ابليس كان من الملائكه؟ لا. يبقى الملائكه كلهم سجدوا. لا، ابليس سبب طرد ورجم ولعنه انه لم يلتزم امر الله عز وجل. واضح ان الشيخ احمد نعم من هذه حاضر حاضر صلى الله عليه وسلم نعم ها الا قلبه تنفع يبقى الا قلبه نفس المثال واخد بال حضرتك، بس هذا استثناء موجب متصل. موجب ايه؟ يعني ايه موجب؟ يعني مثبت والمستثنى منه موجود، لان القلب جزء من المستثنى منه. حكم المستثنى اذا كان كلامه تاما يجب نصب المستثنى ايضا. فهمت يا عم الشيخ؟ التوفيق وخصوصا اذا صدر من ربنا في الآية الكريمة خلاص كلهم اسمعوا سيب مفيش نعم نعم لا ما كانش من الملائكة هو من الجن من أول أمر خدت بالك مخلوق من النار وملك مخلوقة من النور يبقى جنس مختلف ساعة أن صدر الأمر ده كان موجود معاه أنا دلوقتي خلي بالك يا عم الشيخ واحد جاي ضيف مع زوجته هنا مش من طلبة البحث جاي عليه عشان يروحها معاه خدت بالك؟ فلو حضر دلوقتي مثلا شيخ الازهر او وزير الاوقاف واخد بالك وقام الشيخ يحييهم ونقوم نسلم على الشيخ هو يعني هنزوي ولا هنقول ان هو يقوم معانا؟ مش كده ولا لا؟ مع انه مش من جنس طلاب المعهد صح ولا لا؟ انما هو جاي لاداء اخر لشيء اخر فإذا إبليس ساعة صدور الأمر كان موجود فين؟ مع الملائكة فكان حقه أن يشمله الأمر لأنه أدنى لأنه إيه؟ أدنى والأمر إذا صدر للأعلى وجب أن يصدر إليه واضح هذا الكلام يا ابن الشيخ؟ واضح ولا غير واضح؟ وعلى سورة الجيب وعلى سورة الكهف وضحت تماما عشان ما تجيش في ذهنك هذا المعنى يا ابن الشيخ أحمد إلا إبليس كان من الجن وكلمة كان في فعل إيه؟ يعني ما كانش ابدا من الملائكه كان من الجن من اول امر لكن اهو كده طالع انت ابن قاعد معاك كده واخد بال حضرتك وبعدين قمت للصلاة وهو مصلي جنبك كله مصلي معاك، لان اذا كان الكلام للاعلى يبقى من باب اول وهكذا. واضح؟ نعم. قوموا للصلاة يرحمكم الله. هنجيبها حاضر عيني. الصلاة ده تكون الساعة وجعل القبة عيني فين؟ الحمد لله.